أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذه الليلة المباركة إن شاء الله سيكون أول موضوع في موضوع قديم متجدد ديما في ما يتعلق بالمعاملات بالحقوق، بأداء الحقوق. سعسعان فكر بعضنا بعض، خاصة نشرة لن تعاشت يغلب، ألا وهو حق الطريق. همي يتوجي مارو تعاود مارو يتبنيد أو نحق ربما في كامل السنة، إلا يعني دي سنة التوانين خاصة تبنيت بس الصيف ما نشنس اللي مارو أما سندرس بعض ملاحظات ربما قوانت الدوشار الصيف. وقبل ما أدب ديغ الدرس مدبية طلبة إلى نعزم القرآن مارو داني تمشيدار بل قبل ما شاء الله يبهاء سلني الدرس وليمكن يقن حدي لما سندرس لما سنتمشيدا الدرس الجور الميكرو يقوى اشتت عزم القرآن والتمليقين وتركز الدا وحدي معليش تحفظ الجيل من بعد تحفظ تواد حفظ تم دي تكمل من بعد أغاني في صلح الكتاب تبعد معانا تاخذ الرزان مش كتربح تسني بسيون مع بعض القرآن تنجم تعزم تخم بعد تربح تخم بعد تعال شهر رزان الدرس يوا تقع مدبية وسيلة عزمة دي تبع معانا خطر ولاش تمكن معنيين بهذا الحق قاع نغلقها معني سيس كل رب سبحانه وتعالى قرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قرر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حق الطريق يقول الحق يجي رب سبحانه وتعالى يبين تيد الرسول صلى الله عليه وسلم ليتفي جملة العبادة ربي خلقنا باش كنعبد اسمنا نغوال يقس يموت علينا نغدي ساولا يندوني حق الطريق. و الدين قد خاطرش الدين الصحن الدين هو ذلك السلوك تلك الأخلاق المعاملات إلا أدبانين تدسي مسلم أدبانين تقد قد يقود يا ربي نغوه حق توقاته انتي يقود يا ربي نغوه وحق الطريق اكتسيس توني أدبانين شخص انتي تتحرى رخلتس نغوه انتي يقود يا ربي نغوه. كذلك الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه ينغ الناس الصحابة وبالتبع ونشي المخاطبون السيس إياكم والجلوس في الطرقات الناس إياكم احذروا رت البلوم ننس ما لنا بد من مجالسنا لشغرنا يقلون كان خلاف لشغرنا يقل مخرج يقل مهرب اسما كان ريح ديني لمصلحة لغرض لعمل وهو نشني نمارو لبلاصات تعشيرين تدار الله يباركتي والساعين انتين اختني تدار تبزانين لش لي بلاصيت لش كذا رغم الا تمدين مصح لش بالتاليس لوسع يعني بالنسبه نسبيا ومع ذلك الرسول سمع الناس الشريحه غلط الناس باللي لش غرنا يقولون شان خلاف الناس فان ابيتم الا الجلوس فاعطوا الطريقه حقه وش تاس الحق سي وبريد الطريقه حقه الحق وبريد بمعنى دق الحق عام جامدن إلينديس حق الطريق طريق القشرة مادي جماد والتحسي وإنما المقصود السيس معناه احترمت مدن إلا نمعاهم إلا نجورن أن وبردني يعني إجورت وشاس الحق كامل ننس وما حقه وحق الطريق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كفوا الأذى وردوا السلام وغضوا البصر وأمر بالمعروف ونهي عن منكر. حق الطريق ونقعد حق وبرين يكن حد يكف أذاه، يرد السلام، يغض البصر، ويأمر بالمعروف وينهى عن منكر. حق الطريق اشتاد النبدا مع كف الأذى تنت صح بما تخلي قبل أن لا تزرط الإيمان العبد إلى نتيجة ربما دي فخ أي لحظتني ولتكوني في عبادة أدي فخ سبردني التقوى الحقيقية أنت صحنتوني الأذى يكف أذاه عن إخوانه المسلمين عن الآخرين. الرسول صلى الله عليه وسلم ينا باش كان سنت قد قد المقصود أن الحق نو نكف الأذى. الإيمان بضع وسبعون شعبة. الإيمان يقن حد مؤمن حقيقي ملادي بين السلوكس قد قد أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أدناها يعني من سلوكي أنغ من بذوري ونتائجي الإيمان الحقيقي الصحيح يقن حد يميط الأذى عن الطريق. خاطي يتج الأذى بريد بالعكس تماما إذن ديس بعد ديتس يكف أذاه عن إخوانه المسلمين عن الآخرين كلهم. ولن معاس إذن قل خير دز عليك ديس الرزن إماطة الأذى عن الطريق صدقة. إجيت الرسول عسامة صدقة تتسدق شاسو بريد تغبر دي قوح فير تتسدق اللوساخ تتسدق النشراي لن يزدرت مدن بريد مهما كان يشراي لي أتكون غرت صدقة. زوينة تجريك المخالفة تبريد قل له وسخ شتشين تقاريدنا مني تفكرد باللي هذا يمكن الدورة ميدنس أو تصرفه تبطلد لا غتشرزن هامي خاطر تغيد سوالي رب سبحانه وتعالى تغيد سوالي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا غتشرزن سوى النيته تفكرد تبطلد عن شرايني وتجيد مهما كان يمارو بتد الأذى هذا يمكن تجمد قلب نادم إلى أدي الزور سيسميدان. أولا الأوسخ أكلي اللوسخة غلاد بداية القاعد الطرف الكارت ضاب الزان كمل إلى الفواياج اللوسخ نامني قاعد يقن مهم أوسخ يشيتنا غلاد أدي الشديرة ما غلاد سواء الشي غلاد يويت يستحنود يفختي صغرسن المهم يجو يقل لوسخ أغلاد أغلاد ودن تلوسخ نظاف من إيمان إمسلم يتحرى نظفت ترى الباس نظفت خاطي توسخ لوسخ غولاد مهما كان يشريني ضاب الزان دا زعلوك مهم دلوسخ ديما يقن حد لا يستقصر ولا حقر يبسيون وجل بال شبتا قاع ميدن السفغان دا يشريني بزان نشتين نغوق عنين مجموعة كبيرة من الناس السفغان دا يشريني بزان القاعد نيدين تشكرت نيدين اين تفتتني تقارشتي ولا حيا ساعتين مقع ولا حياة دلول نضفوا عاج الوسخ كاميون هذا الشهر ملقع مدا سوف غنتيد عندو يمسلم تفكرام تفكر جماعي تفكر تفكير اجتماعي مع المجتمع. انغ من جملة ان لن من نوتشلت نعاود اخراج وسلة المهملات في غير وقتها لقن ضرر لقن حد اللان يشوفوا غد سلة المهملات بدون حاشاكم القومة متى دي سفختيد قبل الوقت وهو الوقتس أن الوقت قدعيا قبل نغ بعد يبين سفخ سمار وبعد زالة البجر مثلا أدي سفختيد 8 ممكن زوانيا عمال النظافة ربادي قبل غفصن زوانيا السني خلاص أدي قمديني على شاه ولا تشكرت أتجديني على شاه هذه هذه ممكن عرضة للفساد هذه ممكن توفي الزعاقلات إنه دمش إنه دبور خس إنه ضاد ونضاد ونكذا أدي سفخت الدجاج لقب الشاب مش كده فق أبش كده تشمر قاعد يقن ضرر هذا أذى والتجنم لا يزدرت أي تماسي مسلما عند رتل بالنا سواء عند مما سواء عند قنوار النس سواء عند رجس عند بابا عند رتل بالنا والجنام لا يزدرت مسلما والقرن الشين ليش خش ولا عذر تلد عمرت غروم يبين سلة التفال وقتس انه مثلا الجمعة يبين اصحاب نظافة والدورين قاع والخدمان والخدم الجمعة همت سبخت الخميس جدنا الجمعة غبشة هامي هشي غروام لي غلف إلا تشكر تصلحت أنا شات سبت سبختيد لا شد يفغ الجمعة شتينا تنطفض غروم أتوسخ دغلاد بمعنى تنطفض الدونيت لتوسخ دراخلتك قد قد أربالت أيها الأخ الكريم أيها الأخت الكريمة هذا ظلم ظلم الرسول للناس العصمة كفوا الأذى هذا أذى كذلك ومن الأذى الردم ردموات يقن حدا يخدم تويزا أدي السوفق لتعاود كذا لسوفق ردومات لتعمر لتعمر يميتورت أس ربما أس أتقدع مع تويزا معليش مثلا قرار الحساب السي اللي يخدم زيش كدس كاميون أتيش مر خلاص لوشا ربما 24 ساعة يومين ثلاثة أسبوع شهر شهرين هذا ظلم تعدي أتصلح دبريد أتجدر دماغلات منظر غير سليم هذا ليس من نظافة بالعكس هذا وسخ هذا تعدي هذا أذى للزورة دي مسلمان كذلك من أذى أصلح وبريد يقسيس اثنين طور ردم النغ سو ريحة أغلاد أتلقي الجماعة ريح تروتوار نريح ندرو بريد نريح نمارو في ديس معنى يدرو بريد نريح نغلا بدا مهم لندين الجماعة عندين النسين الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم الجلوس في الطرقات عندين الني إياكم احذاروا وتريح تغلاد نريح قصارين خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة ساعة نريح نغلاد هذا ظلم تعدي دبريد وني دبريد دبريد يجوري طريق للسير ليس للجلوس ساعات ريح الدين إذا صدرت الميدان أتصمت تمشك تقطع الترقي برجزة تبد يترو الغرسن يتبد القبريد ولا داش درار هذا ظلم تعدي ثلاث زوات زورنا زوات نصلاح حسنا يقولون كان لوقتنا عادي نجوري أتصدر أسجد ما تسبت في إحراج والجورة بريدني هذا ظلم تتعدي مني مهما كان عملت للتجيد وهدا تشانس وتقيمة ديني الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة وقتني مش أسن الرخصة على أساس شغرسن الحمد لله لا غرنا شو مانا نقدع لا غش مانا تقدع لاني موش أني بالساعان لاني موش أنه دبري قاع بتا يلزم يعني التقيم مع الجماعة ولا أنت خصت تجرد معسا أو تلغرهم الحمد لله كترنا الصالون دي السفرة دي الحوايج دي النجوج دي الحمد لله ربي وسع غفنا يتناويت المانين لن وتزدروا دولاد حد تروح من رزن وتزدروا مولاد حد ظلي تبريد تنبها غصف ثاني ظلي تبريد أتلقي ديك الجماعات لن تجي الجماعات إذا هو بريد تروت مرة تظلان دنشا ناس الجماعات دنشا ناس هذا ظلم تعدي التعبد ربي زد ظلم هو دنشا ناس هو دنشا ناس ما تشيني أتصمت تتقدع عدى سرجزة تقدع عدى سبورخ سبزانة تقدع عن أديس حد بشكل تقدع معاني هنا أديس تحاول تجيب نتظلهم أبت أنت دبرة القادة يعني الجهة القبلة وزار وزار كل حارة جزعلوك معنا وسين تسات القبلة يعني إحراج هذا تعدي هذا أذى الرسول صلى الله عليه وسلم كفوا الأذى من أذى وني النغر يصلح بريد ستوموبيلز قال لك مع العنوان وصلحه بريد غلق الطريق هادي كارك تزنقت يقوى بريد دبزان يدفق الجاج يزول الصلاح غرسنا غنزل ليتنا نقوم تنخلاف واستهمي كاع 10 دقائق ساعة ساعتين ربما وجار كاع هادي صحت باش كذا قطعوا التيفي ما نزيد تنجم يفخ يقال حد يستعملها بريدني ولي تنجم ربما حد إلا في عجلة إلا يتغار ماذا بهادي قدا كنصلح في الساعة هادي صافر يقل مرض يقل مرض خطر الخطر يزداد دمارة القد يبدأ سبريد يصلح الزنقة هذا ظلم ضد ظلم وكبير جدا من جميل نظلم الدين من ناجد ولن يستعمل بريدني ضرر تسعينه بدي ديني قاع إذا ما تطلبت السماح ظلم زائد ساعات سنان عندي خدمت الدارتس يريق اللي يتحى في تفينا كذا تدرس تعالى قديش تسونا نغلد ان العقبه على الصحابري نورمال صح ترى توار هذا السيدي مارو جيت تسونا المهمه ديت في القرشن هذا ظلم تعدي على الحق العام كيف وشو شينا تجتسون الأغلال سماني وني توجي مدني وجوري خاتت تصلحت شتين كذلك وني الظلم ولا ناموني قاعد يحاسب ما نستلقي سغاني في فرخلت أنك تاورت ترزم الأغلال نقري ياجنا غيراس يشتي ترزم الأغلال وانا غادا سنبت جلبال شوه قاع ميد نادر البال نسان إلا ولا تلقي سولي يرقب لا كفيف غير سحق لي جرو غلاد سوا سالي يتحط رسم تاورت يغودي سبتا ان نتا اتصلح قاع تيب بالغرسن ايوا بردني اين زنقتني اين تسكيفتني اين تحملتني يا سجامة تيبي هذا صلح هذه وتمارو يلا نو تقول النس ملكيته الخاصة سرقة وظلم وتعدي تلقس أين تمرتني تحسس الشيء من قيامة تخواتي وادي سامح المنايو حق عام التكراد التبيد بريد النبي مواد البناء يخدم تويزا قم أتني شمر ما تشين يويت ندي وقت أجدنيت يويت ندي كل وقت شمرت نمسو واس غل وشة مدن قاعد فهم إنك تمسامح ديتوني لا بأس نالا يترقي الحالات يتجد له ساعة قاع ميد لتنفهام لتنسامح ربما بس حبري تصلح قاع هذا سميت نتحرجن أزرار تفزع القالب كذا ترزع كذا وستهمي ليش جيت نغلات هذا ظلم تعديه قاع لك يساوى الأصدق وصلح وبريد النغ سبتا السلع سوسنزي كذلك باب انتحنوت النغ دقن حد يسنزي وغلات التقدر يستفسل عتسب إدرا وبريد دانش النجوري خاتين وسنزي خاتين وسنزي اشتغر اشتحنوت تليد ستورت غلجاج أغلاد وهنتش أغلاد وهنتش أيها التاجير بتتحري دا عاد الكسب حلال واستعمل أغلاد يتوجد حتى النظام حتى قانون قارش ممنوع لقارت الشرع قبل القانون باللي ضد ظلم ساعات تجي سلعة الشغلات ضد ظلم تصلح دابريد ان انت منشينا قاعد شطاب لاصي تجيب سيمس قاع اغلاد الحوات قاع يبي قاع اغلاد وغدا سيمس ما تدور هادي سبيد لا بريد هادي سبيد هادي عوجو هادي فغلو ما سنانو بريد هادي كلها نقاط هادي كلها اذى اشديغ الاذى لا يجور لا يغلب يسيو تجات الميدان هادي بدا ما سو بريد ستوموبيلس النغد الجماعات نطور السيو ولا كذا لا يبد لا يقصر لا قد قصح لا واستهم يحضر ولا تفرس قاعد تم لا تصور ناس هم عليه وش قلقك أو استولن على حق شتين غنتا مهما كان صلح لي تجي تشتريني كحرف يديس تقدر تصلحش إيش دلوس عميدان كيف هتبدأ دبريد الدخ تنوى كثير مواقعات هذا ظلم وتعدي وتكبر وكبر دخ يجي نحضمون يستشفت إنك تكبر الشيء والميد ناش صورات ديال تزكى تحمقت شتي مسلم شتي لا يجوز يمسلم التجيام بدي خصيص نطورو العبادة تقوى الله كذلك من الأذى أحفر وبريد لمصلحته استقد على قشرة مهما كان دائما مستعمل غمال العين ما قشرة خلاف المهم يخدم قشرة غرسن يقدس لاحظ ولي الريا بريد ماشي التوخ من نجد دي حفر لكن طوط هذا سنس طويلات من نجد عامل ينك اركاس كذا بقار مدن ونخدم بريدن يغلب السبب نفسه بريدن دميدان خاتو توخدي من دميدان هذي توخد ما بريد ده جديد ما شاء الله الدياس هتي حفر هذي السقدعاء اني يخص سلاحص وتيري خلاص ولي دولة مشي والعجيب والغريب يتوخبر ربما يتونى ياس حمالك الخن نخدم ابريد حمالك ايوا بتلاقش قلنا يقن صلاحنا قلت الخدمه انا قلت لا كونديوتا تسيت في الغروم يواري قل وتدي مانت ولا تدرت وتخدمه تجمت قلت لا كونديوتا ميلاش وجد بسي اني لاني يتعلق سو بريد وتشتد جدي متورت الغروم باش كم بعد الطريق اللي بسي على مع حساب تويزات لاش ولي خدم دي قطع قاعد ديس دي حفر ابريد وتترجم تشيتو كون ترجع على باس هذا ظلم تعدي مش لا يظلم تميدان، يظلم ويتخدم مني، يظلم ولا يستعمل أبريد، منشت منشت كله هز ديالك مع الأذى. عندو الصحة انتو تو الصحة كون انا فهمتوني تكفى. كذلك من الأذى يقين حد يتخالف قوانين المرور، ستوموبيلس سلاموتوس سلفيلوس وبتد الفيلو اللي يسر الجنيخس لاش إلا يتغارم من يمسنا. يقين انت مديت مثلا، يقين انت مديت لاش كاع مفروض اجور سلاموتو، لاش من المفروض لاش أدي أسي تغارس لموتو تخ تزعلوك أمس أنت مني تخ مع تغاريت ضمن دولاني وساد ضمن دولاني يوزد لي تسلايا جاي سملي توسيدات ضطفلي طمطو تزعوت تزعلوك دبزان شد مخالفة تغاريت أمس نبريدن لأتف لموتو لأتف طوموبيل لأني لنديس لأحسب للوتروت ان انت اصلا شقاب القاعد 60 سنتير الاتجاه معاكس ديريكت شتي لي جورد لبيع عليك طافت قد نشاشت او ظلم تتعدي كيف يتسمى خاطر شتي مارو يزم يدنا شراق من يزم داز وسيلة قابلة ونجانب الوسائل لمراقبة المرور نغال امن الطرقات مش كشيني والجرم من والجرم بريدني وهدمان نغال تغداول غير بطل سزيار بطاوش زير ليمانش دميرتش بطاوش زير نخلاف. كذلك وند الظلم ولاس لموتو ولاس الفيلو خاطرش وتا الجلبالت وني لا يستسيني ممكن وش يقرر الحساب كاع على لنتي لا بريدس الى الحقص ماشي قال لا دروات سينا النس لا يجور عادي طفت فغداز تغيد معاس السيني اتعترض بلي تغلط شتي 100% بصح ولا تعترف زدرت ظلمت خاطر شتي تخلفت من شاطرني ديال ربي مش شاطرني تاع الدور الكافور الناس تاع التجار مع بريتش مش شاطرني من ناشت ثانيتين ثلاثه 30 ثانيه من ناشت. كذلك من كف من الاذى ورر مبورغ سيغولان يبزاني مارت تسلمي ولا شتي مسلتي مارو توني شتي مدي بابو إننا ترانا غلادينا نضب الظان نجوري النغدة زعلوك نعم مهم دغلاد نجوري أتلقي تستاد يوميا ديس البالون في كل وقت خاصة أزعلوك خاصة أبري ضب الظان إننا نمزير قن ظلم ظلمي ما رشتو مسيلة ظل التلاميذ كذا تظلموا مدن. كذلك الأول ينسن لتجان تروانسن تراني غولات سين طريقتني نظلم الميدان لاش اش لحق لاش ترواش وطرين أغلى دمني لاش أغلى وتوجي وراء خطر ساعة ساعة انتين توكاتير مواقع الشاتن الدستايز والطابزان تنصف دابزان هذه توغوت البالون بطل البالون دزعلوك يقورك على خير توضى تامور توغوتيتي بطل أباسك لها راح تزول الغرم راح تزوايا هذا ظلم تحترم من ساعات هذا رقم يقول يزعلوك قال حتى كيمارك او كلمته تسنتيا لاش كيمارك القاموس نسنيها يورا رار كمل لاباس هذا ظلم بصح كون تفهم من بلي لازدرت ميدني مسلم من الاوليا سنبدن معاس وتجي نمان طمطو تسعدي ثلاثة وستة في غير دور دو تنتس البالون بتا مسؤول مناي وداني يدور طارس مناي مسؤول ولا شتي المسؤول ايها الابن ولا شت الشيء قيامته حسبت وسيد زلايلي تحسب نعم. ومن الاذى الخطير كذلك يقن حد يساوى الاول وشتي مغلاد دزعلوك انا ضبزان يتزقع على يساوى عمدو جلسه تقدر يقارن ولا تحترم ولا حد هذا قطع طف الشوبه نقطعن لكل دبرك ربما دخلت قصه قصرا ودا حمق لا والو ليسول معاه عمدو تشالس هذيك اللي ديوال يا اخي ما يتليد اول قد يا ربي بدات قرات ثم ميد لقطع المديني تصدر الثان بلسانك شتي دي مسلم بدات قار دا والو شتيم سواء ذكر العوارات نضد دسب الدين والعيد بالله انا قصر خلاف نترى البال ونتهمج دورارتك تسبان لبعضهم بعض. هذا أذى، كل هذا من الأذى في الطرقات. إلى النغ حتى أوران نبزان نغلاد إلى ديس ضرار نترارن نصلح نبريدن، ربما نتووت حد، ربما وندس فيس حتى حق الجيران، ربما الجيران لوقت الراحة لانتصن كذا على عدو طرات ميدن سوران نغلاد. كذلك أشوف غواما الوغلاد، هذا السير الجامقرين، هذا السير تدرتس، أمان الصابون، أمان المسمس، كل الوغلاد روح لا يا أخي خاتي، خاصة من الأغلاد تأمر تسي ما يسقل مريقل ولادي جدي وهنا جنس. فكيف سلع التمر ما نظن مني من القيم قلت نغلات بدل أن تقتل معدن ميدان، هذا ضرر ظلم تتعدي. هذه جمن 60 غسل جعب الترص الدارت نغرس قل عيني سهوة الدارت إن الكونتورس نكذا ليجي من ليجي شهر شهر ليجي عادي وش صار أمتى وش صار الحيد. هذا إسراف أول تضيع ماء تضيع دما ثم للزرة ميدان. كل هذه أذى، كل أني أذكر سنتور الأذى تزود ربما إلا ولا يتجعم إلا سلودوس إزولت مجيلة، ربما إلا يتجعمون تلا يصوم. ما حكم صيامه ووضوئه؟ بتا إزول الزال لا يصوم يقين حد يصوم وتجي المعاصي، هذه معصية المعصية التوني. كيف اشتري تصوم تجي المعصيات؟ روح صورة زومة تشوف زومة تروح لسوا المشايخ هو دورار يبسيون الدين هو موني. الرسول صلى الله عليه وسلم ملعون من أذى الناس في طرقاته، ملعون أتقبل تعد ملعون شتين تتقرس يا ربي إياك نعبد وإياك نستعين بس حتى الزرة تمد نغلاد. هذا ظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. إذن أغانف ما دمت وتقبل تعد ملعون ما دابيك الرزن شتوقبل العمل الصالح كله هذي توقبل حطات لمثل هذه الأشياء والقار ولا حياة أن نتوهلك سواء تسهيل الأمور نقطة بسيط ماشي سقارن يعني لا حياة لا تصغير ولا تصغير المعصية. وش نال طبزانت وش نال هم تسميه داس طبزانت؟ لا شو طبزانت كبيرة معصيات. كيف تعصيد ربيتين الطبزانت ولا حياة يبدأ غلاد ميد نقم السجوم مش كاد قد عن تلي زور الزل ماش زالي تتزلتوني كيفاش أقولك مطمئنة الظلات هم خطر واللي يحس أصلا يجوك الخطأ بس هكون تتحرى ولتجمني. وقانون الإسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لي أخيه ما يحب لنفسه، عندو القانون الإسلام ميزان عدل جمان تشن وني تقاري دغلاد يقاري يدرو غلاد إصلاحات غلاد تسيد تفقد خد زور لطبيب خد سافرت خد زور نصلح مستعجل يعطلاتش ما تعطي تشرختني بتعطي نيد أتي نيد بارك الله فيه ربات يحفاظ بتعطي نيد قد جين شان قد ديما قلب الوضعية تترقب التسار أتقبل النقوه مدام متردد وسنطلع دائم سلمان أين دوني الميزان حد دي جورسيس. ثم كذلك من حق التاني رد السلام فايتسن يقين حد سلمات سلمات الرسلام فردوا فحيوا بأحسن منها أو ردوها يا الريت انتهي منس أنه أحسن انت ربي يبدأ في أحسن أحسن وهو ازدغى لدرالش يمسلم دخلت معالة له سلم أفشو السلامة بينكم تحابوا يمسلم تلي سلم ده مزوار اشتي معات له سلم باش حضور النشير ردوا السلام. وغض البصر سمونك سوطة التوانات لا يبين فلا لا يوسد خلاص سنت خلاص سوطة التوانات أوس قل عصا في زيت شوف على قدا بتلا شمر ولا نين معاس كدا من اللي يقدع وهكذا غض البصر حتى يمكن لما عسد غرسن أدي يمكن كذا أدي يمكن هذا لا ينافي اليقظة لا ينافي كشرة وحدس لا للتعسيد ترد البال شي باين اشتد فلان فلان لي وسد خلاص ترد سالبا خلاص سي ولا غون يتقيم اغلاد كذا كاع بدنا قطع انتو طامطوط وني درجاز وني كذا ليس قطع عصن كاع سكانير كل يقني قطع ليس هذا ظلم من حق الطريق كف الاذى غض البصر واخر نقطة امر بمعروف ونهى عن منكر وني تقول الحق عام يغلب ميد ناس ممكن صنت هذا واجب من واجبات الدين بل من أوكد الواجبات إلا السيسي مسلمين كانوا في القمة خير أمة تلي دغلات ترقب دي قنطارة هموت وتصلحات يقن تلامي دي قنبور غزيب الظلان سفسادن هموش نتسويلان يقن يترمضغا هموش نتسويلان يقن يتسبى دين العيد بالله هموش نتسويلان عم يتقار خاطكنا تلي المسؤولة شيء من قيامة من رأى منكم منكرا ترقبت هموت سويلة هموت قرد هو دمان للمسؤول إذا ما تمرضتني هذه زام إلا دي استخد تعاون دي مثل من معروف التعاون دي جنح تخرج مرشرة تخرج دي الطوموبيلس إلا خرج جنشرة التعاون هذه صدقة إذن هذه هي طبعا باختصار يعني حق طولغة كف الأذى دون الصح المسلم يتحرى الدينس بتخسر يكون تير الدينس كامل عمل مقبول عند الله يتحرى در الباس المعصية خطر معصية واحدة استكلي كلش خاصة انك تنتوني ربما ديما لا يتكرر وديتيو الخبر النغلة يجيت تنبتها لا حية الشيء وقيمة تهلكس على العمل أغاني بحدة درجة عمانس يصف إيمانس يكون دي مسلم تيرت يقبل يمدن من شيء الذي قبل إيمانس النغلة قبل إيمانس كذلك وسي قبل مدن أننا نولي قبل مس عندو دي مسلم الحقيقي أنطلب رب سبحانه وتعالى إلا غنش من الذين استمعوا القول في تبعهم أحسنة أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الباب وخذ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل وسلم على جميع الانبياء والرسل والملائكه والمرسلين اجمعين وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.